الصحابة كان ربما استشكال، ربما اعترض بعضهم على بعض. ألم يعترض بعض الصحابة على بعض؟ ألم تعترض عائشة على أبي هريرة؟ ألم تعترض على عمرو بن العاص؟ ألم تعترض على عبد الله بن عمرو بن العاص؟ ألم تعترض على ابن عمر؟ ألم تعترض عائشة أيضا على غيرهما، على أبي سعيد الخدري؟ ولم تعترضت على، واعترض غيرها على الصحابة، فصح أن الاعتراض بين الصحابة قائم، لكن المعترض من الصحابة هل الحق مع المعترض أو مع المعترض عليه؟ لا ندري. وجرت عادة بعض الناس، وهي نستطيع أن نسميها قابلية ساذجة، ضرب من المنهج الساذج، منهج ساذج. ما هو المنهج الساذج؟ هو أن يعترض على أحد فتنصرف أبصار الناس وتشرب أعناق الناس إلى المعترض، وكأن الاعتراض دائما حق، فيجلون المعترض وينبهرون باعتراض المعترض انبهار، وقد لا يكون الحق مع المعترض. كم اعترض الناس على الناس والحق مع المعترض عليهم، وأحيانا يكون مع المعترضين، فإما المعترض وإما المعترض عليه. الصحابة حين يعترض بعضهم على بعض، اعترضت عائشة على أبي هريرة في حديث لا يمشي أبو في نعل واحدة، قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخفيهما. ليخفيهما، الإخفاء هو أن لا ينتعل، ونهى عن النعل الواحدة. قالت عائشة لأخشن أبا هريرة، لأخشن أبا هريرة الصديق رضي الله عنه، الحبيبة الطاهرة المطهرة، يجب أن تؤدوا لعائشة حقها يا معشر النساء، كنتن أولى بتأدية حق عائشة من هؤلاء الرجال ومنا نحن الرجال، وإن كان حقها علينا جميعا لكن كنا بنات آدم، وأخوات وبنات حواء، وأخوات يوسف، أنتن أولى بتأدية حق عائشة والبحث عن مناقبها ومحاسنها وفضائلها ودينها وحسبها ونسبها وكل ما تعلق بعائشة الصديقة رضي الله عنها. يجب أن تكونوا حافظين لسيرة عائشة رضي الله عنها على وجه الخصوص، فما ظلمت أم من أمهات الإسلام كما ظلمت عائشة رضي الله عنها، وما ظلم أب من أباء الإسلام كما ظلم عثمان رضي الله عنه. من هنا وجدنا بعض شيوخنا عليهم الرحمة والرضوان، وجدناهم يقصون المظلومين بمزيد الكلام وبشفقة وحسن مواساة. كان شيخنا الشيخ عبد العزيز الشبل عليه رحمة الله يدرسنا زاد المستقنع في الثانوي في فقه الإمام أحمد، وكان كلما جاء ذكر عثمان في السنة يبكي بقاء شديدا، ورجل كبير في السن شيبة في وقته، كان يصلي خلف إمام المسجد النبوي، هو الذي يفتح على الشيخ عبد العزيز بن صالح إمام المسجد النبوي، هو الذي يصلي خلفه مباشرة، هو الذي يفتح عليه إذا وقف الإمام. الشيخ عبد العزيز الشيبي له أولاد، له عبد الرحمن توفي وعليه إبراهيم، علي ترون الواقع؟ علي هذا الصغير، علي أنا زميلي هو عبد الرحمن الكبير، هو زميلنا في كلية الحديث، توفي رحمة الله عليه، يعني ما كان يتكلم عبد الرحمن أشد الحياء من العذراء في خبرها، رجل بهذا الخجل والحياء، سبحان من خلقه. عبد الرحمن الشيخ رحمة الله عليه، ابن شيخنا الشيخ عبد العزيز الشيخ، فأبوه شيخنا وابنه زميلنا، فكان يبكي بكاء مرا ويدمع ويكون في حالة في الحصة إذا جاء ذكره. عائشة الصديقة رضي الله عنها المبرأة من فوق السبع سماوات التي أنزل الله فيها القرآن يتلى إلى يوم القيامة ونزلت في البيت البكري بركات وما هي بآخر البركات، فبركات البيت البكري كثيرة وبركات البيت العمري كثيرة وبركات البيت العثماني كثيرة وبركات البيت العلوي كثيرة. نحن خير منهم عند الله، نحن نحب جميع الصحابة وهم يوالون بعضا ويتركون بعضا، فأي الفريقين أحب بالأمن؟ نحن أمن. أي الفريقين أحب بالأمن؟ نحن أمن. نحن نترضى على الجميع ولا يترضون على الجميع. هذه قضية عقلية، قضية عقلية. ولذكر عائشة قلت لبعضهم في عروضة في هذا الشهر، ربنا عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم. وما كان لكم هذا الشأن أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم أي الإتمام الإذاية والتزوج بزوجات النبي. لماذا لا يجوز الزواج بزوجات النبي؟ إنهن أمهاتكم وأزواجه أمهاتكم. فيا لتعاسة من يعير أمه بفاحشة، هذه إن كانت أما له، أما إن كان قد خلع رفقة الإسلام من عرقه فليست له أما والعياذ بالله. كيف يعيرون أمهم بالخنا؟ وربنا عز وجل لم يجوز على بشر أن يتزوج بزوجات النبي بعد وفاته، أفتجوز عليهن الفاحشة وربنا يحرم الزواج بهن بعد رسول الله؟ لاحظتم؟ وذلك أنه لا يجوز لأحد أن يتزوج بزوجة النبي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لأنها أم. فيه مرحب آخر في الشرع غير هذا المرحب، ما هو؟ ها؟ هذا السنة خامسة، هذا السنة الأخيرة للمتخرجين، يا داعيات في مرحلة آخر، وهو أن المرأة لآخر أزواجها في الجنة. امرأة تزوجت بخمسة من الرجال، كم؟ خمسة. يجوز ولا يجوز؟ يجوز شرعا ولا يجوز؟ يجوز شرعا. ما المانع؟ كانت تحت رفاع القرظي فطلقها فبت طلاقها وهي عند عبد الرحمن بن الزبير مش الزبير، عندكم تقولوا الزبير يقولوا هذاك ما تعلموش الحديث وما تعلموش ضبط اسماء الرجال، الزبير مش الزبير. ضبطوها، كتبوها كتبوها كتبوها كتبوها تكتب لكم كتبوها اكتبوا والله ما تصلوا اليها بسهوله هذه المعلومه هذه، ما تشوفش هذه المعلومه. الله، انتم تزهدون في الفوائد؟ لا، تكتبونها. الزبير مش عبد الرحمن بن الزبير من ال الزبير بن العوام، لا، هذا كلهم اسرائيليين اسلموا. رفاع القرظي اسرائيلي اسلم، وعبد الرحمن بن الزبير اسرائيلي اسلم. فهي تتقلد هذه المراه بين الاسرائيليين المسلمين الذين اسلموا. هذا الزبير القرظي الزبير نجي حديث رفاع القرظي راهي معروفة، قصة رفاع فيها أمور يستحي من ذكرها، هذه كانت قصة معروفة. كنت عند رفاعة القرب فطلقني ثلاثة طلاق، أي خطع طلاقها. وإنما أنا عند عبد الرحمن بن الزبير. وذكرت من قصة هذه المرأة وأنها لا ترتضي هذا الثاني وتريد أن ترجع إلى الأول. قال لها حتى تذوق عسيبته ويذوق عسيبته في الحديث المعروف. وهي أحكام كثيرة في باب المطلقة ثلاثا متى تحل للأول، والجمهور على أنها لا تحل كما قال ربنا حتى تنكح زوجا غيره، وأن النكاح ليس مجرد الزواج، يتزوجها ويدخل بها دخولا حقيقيا ويفارقها طوعا. عائشة الصديقة، كنا حتى لا نستطيع كنا ها لا خشنا أبو هريرة ها لأنهم قال لهم إذا استحللتم هذا العسكر أو المعسكر أو هؤلاء الناس أيكم يجعل في كفه عائشة، فخجلوا من أنفسهم ورجعوا إلى أنفسهم خوارج، فرجع منهم عدد كبير عن مدى الخوارج في هذه النور بن عباس المشهورة. قالوا من ستكون في نصيب عائشة؟ أتكون جارية عنده أمور؟ أتحل له أمور؟ والجارية تستحل أو يستحلون. فرد عليهم ذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت أخشن أبا هريرة، ما معنى أخشن؟ أمر من لأغيظن لأدخلن عليه أقلقه أغضبه أجادله. خش كل المصريون خش يا ولد خش يا ولد خش يا ولد هم ما يكملوش الدابة المصريين عند شيوخنا لما كنا ندرس في الدابة المصريين يقول قوم يا ولد ما اجلس يا ولد. الكلام المصري موجود عند الجميع حتى في الشرح احيانا. وانا اذكر في الثانوي مره في اول محاضره احضر لمصري اذكر في التفسير الشيخ ابو السعود كان يدرس في التفسير قال رجل كبير في التفسير فكان يفسر قال الحته دي انا استوقفته قلت له الحته ما معناها؟ قال يا وانا دي الحته يعني الجزئيه الجزئية يعني المكان يعني بالذات يعني فأخذ يشرح لي ما معنى الحتة. لكنهم هؤلاء المصريون الكنانيون سبحان الله العظيم يدرسون والله العظيم ويفيدون وأخلاقهم واسعة ودعابتهم مرحة ومجلسهم لا يمل مجلسهم لا يمل. ولذلك المصحف الصغير يؤتى بمن في الثانوي مش في الثانوي حتى صغيرة أو في مراحل بدائية يعني كيف السنة؟ أي والله نحن كنا في السنة واختبرنا في كذا والحمد لله أخذنا علامات كويسة وإحنا كذا وكذا. وتجدها صغيرة أو صغير يتكلم جيد، إحنا المغاربة يتلكع يتكلم ها؟ فهم أمة يتكلمون ونستفيد نحن من المتكلمين أن نتكلم، لكن إحنا لا نتكلم بدون ضوابط بدون قانون بدون أدب ترترة لا معنى لها. لا يعني صاحب عين اللسان يتعلم من المتكلمين، يعني من كان لسانه فيه عين فيه انقباض انحباس بس يعني يتكلم فلينظر إلى من يتكلم ويتأثى به ليتكلم. وهكذا الفتيات من كان في لسانها انقباض فلتنظر الى من تتكلم وتتاثر فهذه الاشياء تكتسب. قالت لاخشن ابا هريره ثم قالت كان يقطع شسع نعل النبي. الشسع ما هو الشسع؟ الخيط. الخيط ويسمى ايضا السير. هو السير السير للسلطه السير يسمى السير حتى بالعربية السير طيب الشراك نعليه الشسع نعليه خيط نعليه هذه كلها بمعنى واحد. كان يقطع أو ينقطع شسع نعليه فيمشي في نعل واحدة قصدت أن تعارض أبا هريرة بأن هناك فعلا أو سنة فعلية من النبي أنه مشى في هذه الواحدة. وهي تقول إما نفس بيقول لا يمشي إلا أحدكم في نهر واحدة، فتعارض القول مع فعل. الفعل أولا القول من رواته والفعل من رواته وما درجة كل من الحديثين. وتقدم معنا في الأسبوع الماضي أن الحديث الصحيح لا يعارض بالضعيف، فلا تدخل في الجمع بين أحاديث وأنت لا تدري صحتها، فإن استغنيت عن بعضها بأنه ضعيف فقد أغناك الله وأراحك. حديث أبي هريرة متفق عند الإمام مسلم في صحيحه، أخرجه مسلم في صحيحه، وشارك أبا هريرة في الرواية جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما، فهو في صحيح مسلم. حديث انقطاع شفع النبي عليه الصلاة والسلام وأنه مشى في نعل واحدة حديث ضعيف، حديث ضعيف. فإذا الحديث الذي عرض به حديث النهي عن المشي في نعل واحدة ضعيف، فلا يعارضه ولا يصلح مناوئا له بحال من الأحوال. اتفقنا على هذا. يبقى أن حديث أبي هريرة هذا الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، وقد ظهر من ظاهر الحديث أنه ينهى عن المشي في نعل واحدة. قال الخطابي من الشافعية نهي عن المشي في نعل واحدة لأجل أنها مشية محتلة لا توافق قوام الإنسان واستقامة حالة الإنسان، والمطلوب أن يكون الإنسان في قوام لباسه وترشده وتنعله وهيئته، فلا يضع في نفسه هيئة غير مقبولة. فانظر إلى كلام العلماء في هيئة مقبولة للمسلم أو للمسلمة، قال فهي هيئة متنافرة، يعني رجل تلبس حذاء ورجل لا تلبس حذاء، المنظر غير صحيح. وهكذا ذهب بعض أهل العلم. وأما الألمعي أبو بكر ابن عربي السعالمي المعاقري الإشبيلي الذي بنى صورا كبيرة لإشبيلية من ماله، من بنى صور إشبيلية؟ ابن العربي من ماله. انظر إلى العلماء القدامى كيف كانوا يستطيعون أن يبنوا أسوارا وأن يبنوا أشياء وأن يكون لهم أثر في النواحي الاجتماعية والعمرانية. هذا ابن العربي. ابن العربي ماذا يقول؟ يقول نهي عن المشي في نعل واحدة لأجل أنها مشية الشيطان، وجاء في الحديث الصحيح أن الشيطان يمشي في نعل واحدة، فتبين أن العلة في النهي هي مشابهة مشية الشيطان، وجاء بالدليل الصريح الصحيح أنها مشية الشيطان، وبه تم الإعلام والحمد لله رب العالمين. يعني بلغ الحق وظهر قصد التشريع في هذه النقطة بالذات. وجه الاستدلال بهذا الحديث في سياق الكلام على متون السنة أن ابن عبد البر يقول حديث أبي هريرة وجابر حديثان صحيحان، والسنن إذا ثبتت لا تعارض. وقد رد الناس على من رد حديث أبي هريرة هذا ولم يقبلوا قول عائشة، لم يقبلوا قول عائشة. لماذا لم يقبلوا قول عائشة؟ لأنه ضعيف، لأنها في معارضة حديث صحيح. صحيح، وهنا لا مجاملة لأحد إن صحت السنن، فلا مجاملة لعالم والصحابة في مقدمة العلماء، ولا للتابعي ولا لمالك ولا للشافعي ولا لأحمد ولا لأبي حنيفة ولا للأوزاعي ولا لأهل العلم حين مخالفة الحديث. الصحابة رضوان الله عليهم قلنا كان يعترض بعض المعنى بعدين. الاعتراض ناشئ من جهة الاستشكال، والاستشكال يزول بالمناقشة وبالمطارحة. فرب صحابي أشكل عليه الأمر فأبانه له صحابي آخر، رب صحابي ذهب مع أصل ويوجد ترخيص لم يعلمه الصحابي، لم يعلمه. وهذه قضية في العلوم يجب أن تراعى، بمعنى أن النصوص المحكمة من كتاب أو سنة صحيحة قد يكون فيها ترخيص أو استثناء دخل هذه النصوص، وبعضهم لا يعلم الاستثناء أو الترخيص فيقول بالأصل، وأنا سأمثل لهذا الشيء، فيقول بالأصل ولا الحق له في القول بالأصل. مثاله أن عائشة رضي الله عنها رأت عبد الله بن عمرو بن العاص كما في الصحيح يأمر ذوات الضفائر أن ينقضن رؤوسهن لغسل الجنابة، فقالت عائشة وهي غضبا: هل أمرهن عبد الله بن عمرو أن يحلقن رؤوسهن؟ إن كان عليه، فمن أمر ذوات الضفائر بفك ضفائرهن فإنما يأمرهن بمشقة زائدة، والمشقة تجلب التيسير، والأمر إذا باق اتسع. هذه القواعد ليست قواعد ارتجالية، هذه قواعد فقهية، ما عملها الفقهاء إلا بأدلة شرعية. فالترخيص هو إذن في الفعل بعد النهي عنه، هذا الترخيص. والأصل أن المرأة يجب أن تخلل جميع شعر بدنها عند غسل الجنابة، وذاك الأصل، لكن رخص لذوات الضفائر لمكان الضفيرة أو لمصلحة الضفيرة أو لمشقة الضفيرة، وأن فيها مشقة ظاهرة، فيجوز لها أن تحتي ثلاث حتيات على ضفائرها، وذاك غسلها لرأسها ولا تزيد، ولا تزيد إن كانت غاسلة من حيض أو نفاس أو غيره، فذاك يوجب عليها الغسل، وغسلها مع وجود الضفائر هو بأن تحكي الماء على رأسها ثلاث حتيات. لما أفتى عبد الله بن عمرو بن العاص، بماذا أفتى؟ أفتى بالأصل، وأن الأصل أن تصل أو يصل الماء إلى أصول الشعر من رجل وامرأة بالغين يجب عليهما الغسل، أن يبلغ الماء أصول الشعر. وكان عليه الصلاة والسلام إذا اغتسل ضغط، ضغط غين ثاء، الضغط هو معالجة الشعر بإدخال الأصابع في أصول الشعر وجذور الشعر، وكان يعالج شعره صلى الله عليه وسلم بأصابعه وإدخال الماء، ولا يجوز إبقاء لمعة في الجسم من غير أن يصل إليها ماء للمغتسل من الجنابة. وردت أحاديث في ذلك، ومنها حديث في السنن، ما هو: فإن تحت كل شعرة جنابة. وهذا الحديث صحيح ولا غير صحيح؟ فيه ضعف هذا الحديث، فيه ضعف، ويحتج به الفقهاء مع ضعفه، لكن معناه مطلوب، لأن معناه موافق لأصول تعميم الجسم بالماء، فتعميم الجسم بالماء يقضي بأن يصل الماء إلى كل مكان. وهل يستعين بالحد والتوكيد كما قال ابن عاشر؟ لا، ها الحد والتوكيد عنده دليل ولا اجتهاد ولا تكلف؟ الحد تعرفونه؟ نعم. التوكيل، ما يعني التوكيل؟ أن توكل شخصا يتعاهد ما لا تصل إليه اليد، ها؟ ما لا تصل إليه اليد، التوكيل. تكلف. حضرت لبعض مشايخنا في الصغر وما زلت أذكر أنه كان يقف عندنا ويقول: ما الدليل على هذا الشيء؟ ما الدليل على أنه ينبغي استعمال حبل، وهل استعمل النبي حبلا، وهل وكل النبي من يمس ظهره لأجل إكمال غسل الجنابة ومعه زوجته؟ فهل كلف عائشة أو حفصة أو أم سلمة أو سودة أو فلانة أو فلانة أن تتعاهد ظهره الذي لا يتصل إليه يده؟ لم يجوز، لكن تعميم الجسم بالماء والإفراغ عليه، ويحسب المغتسل أنه قد عمم جميع بدنه بالماء، هذا هو المطلوب، يجتهد. فإذا أنكرت عليه عبد الله بن عمرو بن العاص، لماذا قال؟ لماذا أفتى المرأة بالأصل؟ أفتاها بالأصل، وهو في إفتائه بالأصل لا يعلم إلا الأصل. خفيت عليه رخصة علمتها الصديقة رضي الله عنها. فلأجل ذلك يكون الاعتراف أن المعترض أحيانا يكون مصيبا. ها هي عائشة أصابت في هذا الاعتراف ولم تصب في الاعتراف الأول، فإما أن تصيب وإما أن لا تصيب. فما يمكن أن تكون القاعدة المعترض مصيب دائما، لا. وغلب على الناس أنه إذا اعترض شخص أن يقول اعترضه فلان ورد عليه فلان وتعقبه فلان، ليس الأمر في تعقب فلان، الأمر في كيفية التعقب، والتعقب هل هو صحيح أم لا، وما هي أدلة التعقب، وطريقة التعقب ما هي، هذا الذي يجب أن يعتنى به لنعلم الحق في أي مكان استقر، أو مع من استقر الحق مع المعترض أو المعترض عليه. أحيانا الصحابة كان يخفى عليهم الناسخ يخفى عليهم. وقضية علم الناسخ والمنسوخ سنأتي إليه في الحديث في الدرس الموالي بإذن الله. الإمام الزهري يقول: أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله من منسوخه، أعجزهم وأعياهم. وهذا الكلام يقوله قبل استقرار الكتب والتأليف في الناسخ والمنسوخ، قبل أن يجمع الناسخ والمنسوخ. في عصر الصحابة لم يكن كتاب في الناسخ والمنسوخ، ولا في عصر التابعين الأوائل. وها هو الزهري من صغار التابعين، ماذا توفي الزهري؟ 124، وهو من صغار التابعين. يقول: أعجب الفقهاء والأعيان أن يعرفوا حديث ناسخ الحديث من منسوخه. فالصحابة كانوا ربما لم يعرفوا منسوخا من ناسخ. وتقدم مرارا أن علوم السنة مع جميع الصحابة، ولا يوجد عند صحابي واحد جميع علوم السنة. فإذا جمعت الصحابة كلهم وجدت عند رواياتهم جميع السنة، وجدت علم السنة، يعني انضمام رواياتهم جميعا إلى بعضها يعطي علم السنة. لكن أبو هريرة راوية الإسلام ليس عنده جميع الأحاديث، وإن كان راوية الإسلام وروى 5374 حديث فيما وجد في مسند بقي بن مخلد. هذا وجد في مسند بقي بن مخلد 5374 حديث، وما رواه أبو هريرة أكثر من هذا القدر، سيجمع من غير مسند بقي بن مخلد. فهذا العدد هو أكبر ما روي عند الصحابة، ومع ذلك لا يوجد عند أبي هريرة جميع علم السنة. ألا ترى أبو هريرة روى حديث من أصبح جنبا فغفر له، رواه عن الفضل بن عباس، ولم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، رواه وكان مرسلا صحابيا، فهو لم يشاهده عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، بل سمعه من الفضل بن عباس رضي الله عنهما. فإن قيل لك هل الصحابة رووا جميع السنة؟ نقول رووا جميع السنة، وليس كما قال قائل مقولة سمعتها في رمضان ونحن في كندا، قال لبعض الحاضرين في بعض المساجد: سمعنا في بعض القنوات واحدا يقول ليس بالضروري أن نعرف أن نستخدم جميع الأحاديث النبوية. نستطيع أن نستغني عن بعض الأحاديث، وبعض الأحاديث يكفينا في الشرع. لسنا بحاجة إلى جميع الأحاديث النبوية وإن كانت صحيحة يقول. يعني ترك بعضها لا يضرنا. وهذه المقولة غريبة جدا. اليوم يحدث الله عز وجل للناس مقولات على قدر فهمهم، وعلى قدر قربهم وبعدهم من دينهم، وعلى قدر سنتهم أو تسننهم والتزامهم بمنهج السلف. يحدث لهم مقولات عجيبة غريبة مثل هذه المقولة. أهل الحديث حريصون على أن يجمعوا كل السنن، ولو غابت سنة في بلد بعيد يذهبون يأتون بها ويقولون هذه السنة تفرد بها أهل الكوفة، الجمع بين المضمضة والاستنشاق في الوضوء بكف واحدة. سنة صحيحة تفرد بها أهل الكوفة. الكوفة لم يروها إلا أهل الكوفة. فين أهل البصرة؟ ما في. أهل الحجاز، أهل الشام، ما في، لا يوجد إلا أهل الكوفة. هم اللي رووا هذه السنة صحيحة ثابتة، والعمل بها خير وبركة للمتوضئين. هكذا بكف تحسنون. نعم. تعرفون. نعم. جميل. ولذلك أنتم منتهون، لستم مبتدئين. هذه تعليم المبتدئ وتذكير المنتهي، وتذكير المنتهي. فأنتم المنتهون. ها؟ الله. لكن بعض الناس لا يقول هذا. بعض الناس يقول المنتهي. بعض الناس يقول أنا أذكر. الناس خلقوا متفاوتا، ليسوا في درجة واحدة. هناك من يقول المنتهي، هناك من يأتي ولا يسلم على أستاذه، وهناك يجراه في مكان يرفع أكتافه. طلب أشكال وأشكال، طلب ما ننزل يحكي. هذا مع العلم أنني أنا عنصر محايد ولا أتابع الطالب وأغمض عن الطلبة ولا أبالي. ومع ذلك المنتهي يحسب منتهي. لكن الذي ساعد على وجود هذا الوضع وأنا آتي هنا في الطريق في هذه الشجرة الأخيرة، جاءت حاجة في ذهني، وهي أن الألقاب العصرية أصبحت وبالا على بعض الناس. حين يقال لي أستاذ يصعب أن أعترف بالجهل، حين يقال لي دكتور يصعب أن أتنازل وأقول لا أعلم، وحين يقال لي دكتور ويأتي من يقول لي يا فلان ما أرضى. تصدق قضية أنا أقولها لكم، أنا واحد يقول لي في السوق الحاج، حسن لي واحد يقول لي دكتور، أنا أقول لكم صراحة، يقول لي يا حاج أعمل حاج، جميلة الكلمة أعمل حاج، احترام وعرف جيد في البلد. يقال الرجل الكبير للمرأة الكبيرة يا خالة يا خال يا عم يا عمة يا حاج يا حاج، هذا احترام أفضل من قضية دكتور وقضية فلان وقضية كذا. فالألقاب العلمية هذه والألقاب التي يعني وحتى بعض الناس لم يستثمروا قضية الألقاب استخداما صحيحا. نعم دكتور تساوي سلم فوق سلم خارج سلم فوق شيء. دكتور يأخذ كذا وكذا في الشهر راتب جيد يكفي ويكفي عياله وينفصل. جميل. تضحكون. ما ضحكت الا النساء. حسبتم لا حشيب حديث من فرد للضحك. يعني راتب وكذا واسم والدائر وفي الشرق الف ده اذا كان مستاذ، إذا كان دكتور من غير أستاذ يحط له داء، وإذا كان أستاذ دكتور يحط له ألف داء. فهذه القرن لم يفقه بعضهم أنها وسائل للعيش وأنها وسائل تتيح لك الدخول في محافل علمية محافل ندوات مؤتمرات محافل علمية تصل إليها بهذه المطلوبة في بعض الأحيان مفيدة لكن ما أتبقى بلا عن العلم وأنا أعرف أنني أجهل كثير ومحتاج إلى الكثير ومعلومات إذا لم أجددها تعرفون هذا العلم الشرعي والله إذا لم تجدده فإنه سيندرج وينذكر ويذهب وأنتم ستجربون وتقولون هذا الكلام صح 100% ومهما عندك من معلومات وصلت 15% فأنت قد قرأت 500% 600% لتبقى لك 15% كم درست 500 400% يعني أكثر من 100% بمراحل حتى يبقى لك 15-20% يصفو لك من الذات في ذهنك من العلوم هذا القدر كل من يتعلم يعاني من قدر انفلات المعلومات انفلات المعلومات قال بعض أهل العلم لو كان المتعلم كلما تعلم شيئا بقي هذا المقروء في ذهنه فكانت علوم الناس شيئا لا يتصور يعني معناه أنني أقرأ شيئا ولا يضيع مني وأقرأ شيئا ولا يضيع اليوم قرأت كتابا وغدا كتابا وفي هذا الأسبوع قرأت مجلدات كم يكون بالذهن كثير لكن ما يبقى هذا الكثير ولذلك تحتاج إلى أن تستفيد لتحافظ على الموجود تحافظ على الموجود وتتعاهد الموجود حتى لا يضيع وتزيد فقضية الاشتغال بالعلم من المهدي إلى المحبر من المحبر إلى المقبرة جميلة هذه يعني من الكتاب إلى المقبرة فالأرقام العلمية في هذه اللفة الأخيرة عند المنعطف الأخير أقول الأرقام العلمية جنت على الناس ولذلك واحد لما اعترض في هفوة الإمام في الصلاة في مدينة لاباز في مسجد الكوثر في لاباز هذه السنة في رمضان الإمام وثب في الصلاة وثبا وقلنا هذا في الصلاة الماضية وثب وثبا والوثب نفس الجزء بها وإذا بهذا الذي بجواري قلت لكم في الخطابة في الجدل قلنا يجادل جدلا لا يصل إلى معنى فأنا تركت وعرفت أنه يشاكس فاستدلنا هو لما انتهينا علمت الناس الموضوع هو ذهب يقول أنا دكتور هذه مشكلة الأرقام قلنا لهم دكتورين في الفيزياء في الكيمياء دكتور في الميكانيكا دكتور في الطب في طب الأسنان والباطني والعقلي طيب يرجع إليه في مجاله أما الشريعة فأنت دكتور في الطب هذه مثل امرأة الشيء بالشيء يذكر كان عندهم عقيقة وابنها طبيب وكان بعد قرابتي قد فصل النساء عن الرجال ولكن حرص الرجال في جهة والنساء في جهة أخرى هذا اللي هو من قرابتي نشأ مريمه صغير ما شاء الله حار وهو يعرف أن الاختلاط ممنوع فالطبيب ابن صاحب البيت دخل وهذا سره اللي هو قليل وجهه إلى الرجال فأراد أن يدخل إلى النساء قليلا وهذا ضربهم بيتهم جدول قالوا الرجال إنهم نساء إياه لا إياه لا يكون إياه قالوا هذا هو خير قالوا يا يشتم عندي وهذا هو راسه طبيب أقول زوجته قالوا يا مشتم أنا جيت من هنا خرجت وجيت نشوف ما عندي غيره قالوا وهذا في حال حول نصبح بيناتهم شايف الكلام أمه ماذا قالت قال ترى طبيب هذا يجي عنده عيلة تانية من صحة استدلال صحيح ولا غير صحيح كيف تدللون على أنه غير صحيح كل واحدة تفضل يلا خذ هذه النساء يجيبنا عنها. الضرورة يعني في الكابينه أو في العيادة الفحص وكذا هذه ضرورة وهذه حاجة، هل نقص عليها دخوله في؟ طيب لو هناك امرأة غير مريضة يصح أن تعرض نفسها على الطبيب؟ لا. يصح من الطبيب أن يكلمها خارج المعتاد؟ لا يكلمها. يصح منها أن تكشف شعرها مثلا لك كما كشفت لما كان يعالجها؟ واتفقوا على أن المرأة لا تكشف إلا عند الدواء وإلا عند الإشهاد، عند الإشهاد ليعلم القاضي أنها فلانة وأنها كذا، أو يشهد عليها عصبة من النساء ثقات. وهذا باب الشروط وباب القضاء فيه أشياء تتعلق بالنساء، فقه النساء في أبواب الشهادة وكذا يوجد فقه خاص عند الفقهاء. فهذا مجال هذه العيادة وذات دار نحن العقيقة والناس وزوجاته وما يجلسن مختلفات ومنعه فعلا كان الكلام كلام مانع أخرجه وأرجعه إلى الرجال وادخله علينا فأجلسناه بجوارنا وقلنا له تعالى نتكلم معنا احنا في الشيخ الخليلي الرجل أحيانا تعظم فيه النخوة ببعض الكلام خليلي يا رسول تعالى بنا نتكلم لن يفهمها. فالشاهد أنه الألقاب والأشياء قد تكون وبالا على صاحبها. هذا يقول أنا دكتور، قلت له أنت دكتور في الفيزياء ولا في الكيمياء ولا أنت دكتور في الفقه، لو كنت دكتورا في الفقه ما قلت لك هذا الكلام، لو كنت قد تعلمت مبادئ الفقه. موضوعنا الذي هو موضوع مقاييس نقد كتب السنة بدأنا بالكلام على الصحابة كيف يعترض بعضهم على بعض، وأن الاعتراض مبني على النظر في المبني، ها هم يعترضون. ولما نقل إلى ابن عباس الأمثلة كثيرة غزيرة في نقل كتب السنة مش قليل، لما نقل إلى ابن عباس رضي الله عنهما أحاديث في وجوب الوضوء مما مسة الماء قال أنا توضأ من الحميم، أنا توضأ من الأقل، استغرب. أنا توضأ من الحميم أي مساخي، استغرب ابن عباس أن يجوز أن يوجب الشارع الوضوء مما مسة الماء أي من الحميم من الماء الساخن، من شرب ماء ساخنا وجب أن يعيد الوضوء. استغرب ابن عباس من هذا الحكم، والأحاديث في الصحيح وهي تأمر بالوضوء مما مسة الماء سواء كان شرابا أو كان طعاما، فأيما شيء مسته النار فإنه يجب منه الوضوء. فلما استنكر ابن عباس كان استنكاره بناء على النظر في المبنى، فإنه استغرب حكما، وهذا الاستغراب دال على أن مناقشة ابن عباس هي للمبنى وليست لطريق وصول الحديث، وهو في عصر الصحابة ولا يوجد في السند إلا الصحابي هو الوحيد الموجود وقتها. أنا توضأ من الحميم، أنا توضأ من الأقل. تعرفون الأقل؟ الأقل هو اللبن المجفف، مش اللبن المجفف بمعنى الجبن، بمعنى الجبن. الأقل هو يسمونه في الحجاز الأجل ويباع في أكياس، هو عبارة عن لبن مجفف يشبه الطبشورة طباشير، نكتب به يصبح صلبا مثل الطباشير، فهو قطع من اللبن المجفف الذي خرج منه الماء تبخر وأصبح صلبا يؤكل ويمضغ، يمضغ مدغا. الأخذ يباع في سوق المدينة، سوق المناخة وقتها مع العسل والسمن، وإلى الآن أهل الحجاز والبوادي يقولون الأجل، الأجل إلى الآن بهذا. ولذلك في أبواب الفقه في الطلاق لو قال لها لو شربت لبنا فأنت طالق فأكلت عقيقا هل تطلق؟ لا. لو قال لها لو شربت العسل فأنت طالق فأكلت جنسا هل تطلق؟ هذا متوقف على معرفة هذه المصطلحات. وإنما هذه المصطلحات هي قريبة من أصلها، فالعقل من جنس اللبن، والدبس من جنس العسل، والدبس هو عسل التمر، عسل التمر مش عصير التمر، عسل التمر، العسل الذي ينقع من التمر يسمى الدبس، يباع في علب حديدية ومنسوج العراق من أفضل المنسوجات، لأن العراق فيها التمور كثيرة، يباع في المدينة علب كبيرة كيلو، تقول له أعطيني كيلو دبس، يعطيك كيلو دبس، فتطلق أو لا تطلق؟ أنتن المعنية في هذا؟ ألا تسألنا في الطلاق؟ يسألكن النساء في الطلاق ولا؟ قال لي زوجي قلت له طلقني، اسألنا، وأنت ليش أنت تأهلنا للفتوى في الطلاق؟ أتقن كتاب الطلاق ولا كتاب منها، مش الفتوى يعني، احنا ما نسميها فتوى، الفتوى تخيبني حتى أنا، احنا نقول أسئلة وأجوبة، تقول يقول بعض الناس في مدرستنا مأجورين ماذا في قنوات مع الشيخ منذر الله يرحمه، أما احنا نقول أسألك سؤالا وأنا أقول سأجيبك بما علمت، فهي أسئلة وأجوبة، احنا نقول للإخوة لا تضعوا الأسماء الكبيرة، الإفتاء والاستفتاء والفتاوي وبعض الفتاوي، نحتاج إلى مشيقة، ثم سوف نتخاصم عن بلد الأوقات إذا قلت الفتوى. الفتوى في وقتها كانت الشيخ محمد المكي الناصري عليه رحمة الله، ولما كان يقف الناس في شيء يقولون نرجع إلى الشيخ المكي، وكان في وقتها فقيها عالما بغض النظر عن كل شيء، بما علمنا احنا أدركته جيدا الشيخ المكي الناصري، وإنما لم تدرك مشايخه، هو درس على الشيخ سيد المدني بن حسني، وسيد المدني بن حسني يسكن قريبا منا، بيننا وبينه زقاق، ولكن لم أدركه، صغر سني عنه، كان حافظا في زمانه، هو الشيخ المكي الناصري، الشيخ عبد الله بن نون، ويضرب حالي الفاروقي كذلك، مراكش، مجموعة من الكبار من أهل العلم، كان شيخا لهم. قال أنا توضأ من الحميم الماء الساخن، أنا توضأ من القائل، فاستغرب ابن عباس الأحاديث الآمرة بالوضوء من ممسة النار، من ممسة، ثم إن حكم هذه الأحاديث أنها نسخت وأصبح الأمر الأخير ترك الوضوء أو ترك الوضوء من ممسة النار، فتأكل وتشرب من ممسة النار ولا تتوضأ. والخلاف بين المالكية والحنابلة ومن معهم في أكل لحم الجزور، فهل تتوضؤون أنتم من لحم الجزور ولا لا؟ المالكية لا يتوضؤون ولا يقولون بحديث الوضوء من لحم الجزور الجمل، تتوضؤون، وأنتم يا معشر الشافعية، أنتم الإندونيسيين والماليزيين، أنتم شوافع شافعية ولا مذهب؟ شافعية. ما عندكم مذهب؟ شافعية. طيب مسلم بدون مذهب يعني يصح؟ نعم. يصح؟ نعم. بدون مذهب هكذا كتاب حافي يعني؟ ها؟ أتريدون إغضاب القوم علينا؟ ها؟ ويقولوا هذه قالت بلغ ويتعود حالكم وليد حاجة عن الإسلام تكتبونا. قالوا يقرأوا القرآن. احنا قلنا من المناسبة قلنا خذين تكملوا لقد رضي الله عن المؤمنين كملوها، وجالت المدبر قال لي في البلاك ليش الله يخليك واحدة الكلمة هم يضروا الطلبة كلهم قالوا هدو هدو قلوا الطلبة اللي ايش يقولوا ايش يقولوا بدعة قالوا لي هدو بدعة ثم هي انا قلت لهم لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما قلت للطلبة هذا فكلمة بدعة لم يكن في عهد النبي هي تساوي ضد ولكن هم كلمة بدعة تخطيفهم أما لما قلت لم يكن في عهد النبي برده ها برده مع أن المعنى واحد والطلبة كده تدير معه طلبة واحد خلصة لم يكن بسائل يمنهم سدوا لك تنين من أمانة ثم قلت مفاكين قال استشكال واستشكال ابن عباس استشكال العالم الذي عرف الكتاب والسنة واختلطت السنة بلحمه ودمه كما قال ابن القيم. فالإنسان إذا كان عارفا بالكتاب، عارفا بالسنن، متعلما بالشرع، واستشكل فاستشكاله علمي، بخلاف من لم ليست عنده حصيلة ويستشكل من غير حصيلة ويقحم نفسه في مناقشة السنن من غير حصيلة، ويعترض على السنن من غير حصيلة، ويثير الشبه من غير حصيلة، هذا أشياء آخر ليس هذا هو صنيع الصحابة. فلا يأتينا مثل هؤلاء يقولون الصحابة استشكلوا واعترضوا ونحن كذلك نعترض، هم رجال ونحن رجال. لا يا سيدي، ما هكذا ترد الإبل أورد سعد وسعد اشتملوا، ما هكذا يا سعد ترد الإبل. لا، ليس الأمر كذلك. فأنت يجوز لك أن تستشكل إذا بدأت الاستشكال، لكن لا تعترض ولا تصار بالسنن ولا تردها ولا تنصب نفسك معترضا عليها، ولا تأتي بالأحاديث تعارض بها السنن، ولا تلتمس الشبه. فمن أقام دينه على الشبه أكثر التنقل، ومن جعل دينه عرضة للخصومات كما قال عمر بن عبد العزيز أكثر التنقل، من جعل دينه قائما على الخصومات والجدل والشبه والردود والتعقبات والاستدراكات والنقاشات، من جعل دينه مركزا على هذه الأمور سوف يكثر التنقل. ما معنى يكثر التنقل؟ المذاهب، الآراء، لا يثبت على رأي، لا يستقر على شيء، مرة هنا ومرة هنا، إن دخل في هذا الباب فبدا له واحد أعقل منه، أكثر عقلا منه، تبعه، ثم يبدو له آخر أشد عقلا منه، تبعه، وهكذا يكثر التنقل. والضعيف منبهر بمن هو أقوى منه، أو على الأقل بمن يراه أقوى منه منبهر به. هذه مشكلة أصحاب الشبه في السنة من القديم إلى يومنا هذا. وهناك من لم يجد علما ولا وجد شيئا فجعل الأمر كله شبها. وأنا رويت لكم أن بعضهم في درس ديني في المساجد يبدأ بآية يتلوها مرة، ثم الحديث كله ساعة من الوقت أو ما يقاربها بعضهم يقول وبعضهم يترك، وبعض الشباب يدخلون، وبعض الشابات محجبات، وبعض المنقبات، وبعض الملتحين، وبعض السلفيين، وبعض الخلفيين، وبعض كذا وبعض كذا، كل كلامه في حصة. بل هذه الدروس موجودة حتى في خارج المغرب، حتى في أوروبا وأمريكا بعضهم. وإما سنة ثابتة أو فريضة عادلة، وما سوى ذلك ليس بعلم. عليك أن تلتزم بالعلم، والعلم هو هذا. فلما تقحم نفسك في هذه الأمور وتحول حصة إلى شبهة وإلى كلمات، وتملأ على الناس وقتهم وتضيع عليهم وقتهم؟ ألا تحاسب نفسك؟ ألا يحاسبك الله على الوقت ضيعته من الناس في الفرح؟ يجب أن لا تكون الكلمة إلا رجاء الفائدة، الكلمة بالفائدة، السياق بالفائدة، أي مطرح يجب أن تتوقع فيه الفائدة، وأن يكون له صلة بالفائدة حتى لو كانت مزحة. أتدرون؟ مزحة، مزحة، مزاح، المزحة تكون فيها فائدة أيضا. احنا ضحكنا على شيء وعدت لنا مزحة، مزحناها، لكن في أمر فيه فائدة، فيه فائدة، فإما لغوية وإما علمية حديثية وإما في التفسير وإما في لا يكون الأمر من فائدة. هكذا كان الصحابة ربما لم يبلغهم الحديث وبلغ غيرهم. فلما قيل لأبي هريرة حديث من أصبح جنوبا فلا صوم له، قال حدثني الفضل بن عباس، وهذا يسمى مصطفى الصحابي، وقد قالت به جماهير المحدثين ولم يخالف إلا أبو الحسن بن القطان. وأما سائر أهل الحديث فيقولون به، وهي رواية الصحابي عن الصحابي، يسمى مصطفى الصحابي، كما روى ابن عباس حادثة شقاق القمر في مكة، فرقين أو شقين في مكة لم يحضر ابن عباس كبيرا يرى شقاق القمر، إنما روى عن أكابر الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وسائر كبار الصحابة في السن، هذا يسمى مرسل الصحابي. أحيانا لا يعرف لا يلمذ حديث الصحابي فيبقى على حكم من الأحكام لأنه لم يبلغ الحديث. روي أن ابن مسعود بقي في الكوفة يطبق في الركوع في الصلاة ومات وهو يطبق، لم يبلغ الدليل نسخ التطبيق. الصحابة تفرقوا بالأمصار وعلم السنة تفرق بالأمصار وليس عند واحد منهم كما قلنا قبل قليل. وابن مسعود كان يطبق في الركوع يضع يده بين ركبتيه يطبق في الركوع وهكذا، كان يطول إذا ركع يفعل ما سبق ثم نسخ بوضع راحة اليد مستدرجة الأصابع على الركبة هكذا. هذا المنسوخ هو التطبيق. فابن مسعود بقي يطبق في الكوفة حتى مات رضي الله عنه، لم يبلغه دليل التطبيق. فمن هنا يعلم أن الصحابة قد يخفى عليهم الناسخ والمنسوخ، وقد تخفى عليهم السنن، وقد يبقى على حكم منسوخ لم يدري هذا الحكم كما حصل من مسعود، وقد يخالف الصحابي وينتقد حديثا لم يبلغه أو يعترض عليه ولم يبلغه، لكنه اعتراض من؟ اعتراض من اختلطت السنة بلحمه ودمه كما قال ابن القيم لما سئل قيل له هل يجوز أن ننتقد الحديث وأن نحكم بوضعه من غير نظر في الإسناد؟ هل نستطيع؟ قال ابن القيم نعم، هذه مرتبة من اختلطت السنة بلحمه ودمه، ومعنى ذلك أن نقد لزوم السنة يجوز مباشرة من غير نظر في الأسانيد لمن كمل وقويت قريحته واختلطت السنة بلحمه ودمه. وأنا مصر على كلمة ابن القيم لأنها معبرة، اختلطت السنة بلحمه، يا سلام على هذه الكلمة كمية جميلة، وتختلط السنة باللحم والدم هي بناية عن أنها خالطت الإنسان المخالطة وأصبح جزءا منه ودخلت في كيانه ودخلت قلبه ودخلت شرايينه وعروق جسمه وهي في كل شيء يصدر عنها، وعرف ما يكون من كلام النبي وما لا يكون وما لا يكون. فمن كثرة ممارسة كلام النبوي تصبح عندك ملكا أن كلام النبي فصيح بليغ، ولو روي بالمعنى فتبقى فيه فصاحته أيضا حتى لو روي بالمعنى. وأيضا المعنى الموجود في كلام النبي شرعي، فإن جاءك حديث ليس فيه كلام شرعي أو فيه تفاهات أو سماجات يعرف عنها كلام سيد الخلق وصاحب النبوة الأكرم عليه الصلاة والسلام فلا يمكن أن نقول به ولا يمكن أن ننسبه إليه. فقد كان بعضهم ربما وضع أحاديث لينسب نبينا إلى غير حكمة، هكذا قال المحدثون، بعضهم وضع أحاديث ليقرأ الناس هذه الأحاديث ويقولون كيف ينطق محمد بهذا الشيء، هذا ليس حكمة، لو كان نبيا لنطق بالحكمة وما يقوله هذا النبي ليس بحكمة. قالوا يريدون أن ينسبوا نبينا إلى غير الحكمة ليقال لو كان نبيا لنطق بالحكمة، فجاءوا بكلام موضوع، والموضوعات في هذا الباب كثيرة أنتم تعلمونها وهي كثيرة تبلغ ألوفا من الأحاديث، جمعها ابن الجوزي وجمعها الفتني الهندي وجمعها السراني وجمع الملا علي القاري وجمع الشوكاني في فوائد مجموعة الأحاديث الموضوعة، وجمعها صاحب تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشريعة الموضوعة، وجمعها صاحب الآيات المصنوعة في الأحاديث الموضوعة والسيوطي، وجمعها أيضا في التعقبات البديعات، وجمعها الإمام الجوزقي في كتاب الأباطيل، في مجلدين ومطبوع قديم، وجاء الإمام الذهبي فوضع عليه ليلا ولخصه الإمام الذهبي، فهو تلخيص الموضوعات وهو في جزء صغير. فقال ابن القيم يجوز لك أن تعرف الحديث الموضوع بالنظر في متنه من غير نظر في الإسناد، لكنه لم يتيح لك هذه الفرصة في غير حديث الموضوع. لاحظوا هذا الفرق، وذلك أن غير الحديث الموضوع يصعب نقده مباشرة من غير نظر في الإسناد، فالموضوع يصيح على نفسه بالبواح والفساد. الموضوع يصيح على نفسه بالبواح، ولذلك ابن الجوزي قال في حديث الخيل والعياذ بالله، هذا يسمى حديث عرق الخيل. تعرفون حديث عرق الخيل؟ واحفظوا هذه الأشياء واكتبوها، ستسألون عنها، يقولون استدعم لدينا الأشياء، ونحن نستشعر المغبة والمعرة. أي معلومة قيمة، أي معلومة تخبش تحفظ تقول شيء، هل تحفظون كل شيء؟ الحبيث المقيلة تستردون والثانية والثالثة والرابعة، بقيت بعض الأشياء وبقي الضباب، معلومات مضبطة ومعلومات موثقة ومعلومات ذهبت أدراج الرياح هكذا إن شاء الله. الطالب يكتب المعلومات لأجل أن يستفيدها ولأجل أنه إذا سئل عنها وجدها. فيرى مغبتك أيها الإنسان حين تسأل عن شيء كان بين يديك وأثبته، ما كتبت ما قيدت ما وجدت يترك وجيبه لا تسمع، تسمع في جد بس حروف، لكن هل الدرس هو المكتوب؟ الدرس ليس هو المكتوب، الدرس فيه أشياء كثيرة وفيه أمور وفيه أتواتي وفيه، فالطالب يحتمس الفائدة. فإذا كثرة ممارسة للسنة تعلم الكلام النبوي بفصاحته وبلاغته وتعرف معناه الشرعي، فإذا ذكر شيء غير المعنى الشرعي عرفته. هذا الذي أجاب به ابن القيم حديث عرق الخيل. شكرا لكم. ها؟ أنتم ما نسيتوش؟ لا. كتبتم حديث عرق الخيل، ما هو حديث عرق الخيل؟ قال فيه ابن الجوزي قال إذا رأيت الحديث يخالف المعقول ويناقض الأصول فاعلم أنه موضوع فلا تتكلف اعتباره. إذا رأيت الحديث يخالف المعقول ويناقض الأصول فاعلم أنه موضوع فلا تتكلف اعتباره. فاهمين الشباب ولا مش فاهمين؟ هذا قاله ابن الجوزي عند حديث عرق الخيل. هذا الحديث لا أستطيع روايته، منسوب إلى ربنا عز وجل، والمسلم عند كلامه على خالقه لا يتكلم إلا بأن يذكر ربه بنعوت جلاله وأوصاف كماله، وأن يصفه بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه النبي في سنته الصحيحة، لا يعني التبليغ، وأن لا يدخل في شيء آخر. وهم يقولون حديث عرق الخيل، فأسأل الله العافية، ولعلكم تجدون الحديث في الكتاب. أنا ما أقوى على روايته مع أن العلماء يرونه، هل أحدكم يعرفه؟ تقول هذه الرواية: اللهم إنا نبرأ إليك مما يقول الوضعون الكذابون الأفاكون، تعاليت ربنا وتباركت وتنزهت في عليائي عن كل نقص، يقولون إن الله أجرى خيلا فعرقت الخيل فخلق نفسه من عرق الخيل. هذا يسمى حديث عرقي. يمكن السبير والفلينيس وذلك أستاذ يقول لك ما هو حديث عرق الخيل؟ جائز. ما هي صلة التسبيح؟ ما هي صلة الرهائن؟ ما هي صلة كذا؟ ما هو حديث القلتين؟ حديث ما هو حديث القلتين؟ شاء الله وحظ الحديث ان شاء الله كان بعض الاعراس جيده الحديث ان شاء الله ها لكن انتم يجب ان تكون كذلك صاحبات حديث نساء اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث هذا حديث القلتين وكل اقل احوالي انه حتى الاسناد وان العلماء اوردوه فيما تحسن اسناده ومنه الامام الذهبي وهو حديث ما رواه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده بسنده ما رواه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده حديث عرق الخيل اذا هذه القاعده التي ذكر ابن الجوزي هل تكلفنا النظر في الاسناد او نظرنا الى المتن وحكمنا عليه بالوضع المتن على المتن مباشرة من غير نظر في السند المتن مباشرة من غير نظر في السند وذلك أنه يشتمل على السمجات ويشتمل على الأكاذيب والترهات وسائر البرودات العلماء يسمونها البرودات الكذب البالي ركاميش الركائب مكذب كذب مكذب مش كذب بس مكذب يعني مكذب النفس ها نأكل منه إذا كان لك مخالف العقل عقل منه عقلك يزيد أم عقل عمل أم عقلي أم عقل آخر أم عقل المغاربة أم عقل المشارقة أم عقل الغربيين أم عقل الإسكيمو أم عقل المغول عقل مين هل هناك ضابط للعقل الذي يخالفه وهل الناس يتفقون على ما تقول أنت لعقلاء ما يوجد شيء مرجعه إلى العقل أبدا والشرع لا يرجع إلى العقل العقل تابع للشرع والشرع يقود العقل والعقل لا يكون الشرع فالعقل تابع والشرع متبوع والشرع قائد والعقل مقود مقود أي مقال قال الشاطبي لو اتبع الشرع العقل لكان خلفا أي اختلفت الشريعة وبطلت وتناقضت فلما كانت العقول متفاوتة في التحسين والتقبيح فإن التحسين والتقبيح مرجعه إلى الشرع فالمعروف ما عرفه الشرع والمنكر ما أنكره الشرع والحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع ثم القبح بالشرع قبحان قبح لأمر خارجي وقبح لأمر داخلي القبح لأمر خارجي كالزنا والقبح لأمر داخلي كاللواط وكلاهما قبح أحدهما على الفطرة لكنه في غير الزواج فيسمى زنا ويسمى قبح لأمر خارجي وأما القبح الداخلي فاللواط محرم لذاته لا يجوز بحال من الأحوال وأنه خلاف الفطرة فهذا يسمونه القبح الذي تولى بيان القبح هو الشرع لماذا لم تبدأ بين الكلام لأن الناس لما تركوا الشرع أصبحت المجتمعات تحس ما تريد وتقبح ما تريد في بعض الجهات عندهم لواط مباح وعندهم مجالس ومجامع للنواط ويخرجون ويدافعون عن أنفسهم ويحاولون قتل الناس الذين يرمونهم والذين يعذبون عليهم ولما تكلم بعضهم في والدين ليست منضبطة أصحاب العقل دائما تجدهم غير ملتزمين بشيء وفيهم فرق فيهم مجرد عن الدين ومجرد عن الخلق لا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى يوجد السن يوجد بعض المنسوبين الى الفكر الاسلامي وغير على الدعوه وفيه جزء من العقلنه فيهم مجموعه من اليساريين عقلانيون وفيهم الاساتذه المتشبهون الذين يتمسكون باديان هؤلاء مش هم مثلهم يتمسكون باديانهم تبعدهم من الخلق يتمسكون باديانهم يعني فضوليون متمزقون حفيظ البغدادي الحافظ الإمام العلامة لما ذكر في كتاب الفقيه والمتفقه قال أشياء كان بالعقل عبدت الشمس والقمر، وأن الشمس والقمر من أعظم الآيات من أعظم المخلوقات. فبالعقل عبدت الشمس ووجد عباد الشمس وعباد القمر وعباد المخلوقات وعباد المنافع في الكون بالعقل. وأول شبهة في الخليقة شبهة إبليس، وهي شبهة عقلية، استدل بالشبهة النارية على الشبهة على الخلقة النارية على الخلقة الطينية، وهي شبهة. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، هذه شبهة إبليس وهي عقلية. قال ولو كان الدين بالعقل لكان المسح على الخلقين من باطنهما أولى من ظاهرهما، ونقل قول علي. ولو كان الدين بالعقل فلم تقضي المرأة الصيام ولا تقضي الصلاة؟ ولو كان الدين بالعقل فلم جعلت العشاء أربعا والمغرب ثلاثا؟ قال بعضهم كلما اتجهنا نحو الليل كلما نقصت الركعات، فالعصر أربعا والمغرب ثلاثا. هذا الكلام ينتقل على صاحبه بأن العشاء فيها أربع ركعات. ولو كانت القضية أننا كلما اتجهنا نحو الليل سيكون العدد أقل في ركعات الصلاة، لو كان هذا الكلام صحيحا لما كانت العشاء أربع ركعات، فلما جعلت هذه ركعتان وهذه أربع وهذه أربع وهذه ثلاث وهذه أربع ركعات، ولما جعل كذا ولما جعل في الشرع؟ كم من الأمور تأتي في الشرع على خلاف العقل. قال ربيعة بن عبد الرحمن للإمام ربيعة الشيخ الإمام مالك، قال لابن المسيب سعيد بن المسيب المخزوم، قال كم في أسبوع المرأة؟ قال عشر من الإبل. قال كم في أسبوعين؟ قال عشرون من الإبل. قال كم في ثلاثة من الأصابع؟ قال ثلاثون من الإبل. قال كم في أربعة من الأصابع؟ قال عشرون من الإبل. أربعة عشرون من الإبل، ثلاثة ثلاثون من الإبل. قال ربيعة الرأي لما عظمت مصيبتها، لما اشتدت مصيبتها وعظم جرحها نقص عقلها، عقلها يعني ديتها، العقل هو الدية. لما اشتدت مصيبتها، من يقول هذا الكلام؟ ربيعة الرأي. لما اشتدت مصيبتها وعظم جرحها، ما من عظم جرحها؟ قطع منها أربع من الأصابع. الأسبوع مؤنث ولا مذكر؟ مذكر. مذكر. أسبوع. مذكر. أسبوع. قال ذلك الذبي ناري ناري ناري، ها؟ قال ذلك البني الصغير ناري ناري ناري، ما قد مسكين مدلول ذلك شي حاجة بقدولي ناري ناري ناري. فلوتنا نقول لكم لا إله إلا الله، ويحنا ويحنا ويحنا ويحنا لا مكتوب، ها؟ كيف يعرف المؤمن؟ تأتني واضحة، نعم، ها؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين، عودوا الضمير، عودوا الضمير الجامعة أو الجامعة أخذتها، الكتفة نهشتها، نفس الكتفة نهشتها نهشتها. فأعد الضمير على الأسبوع، وهناك تعلمون أن كل مذكرة قطعته مذكرة قطعتها هي مؤنث، الأسبوع مؤنث. فنسرون بنسرون وسطى سبابة إبهام، سبحت فنسرون بنسرون وسطى سبابة إبهام. هذا الكور وهذا البور وهذا الساعي وهذا المرفق وهذا العضو وهذا الكتف وهذه الترقوة وهذا العنق، مفهوم؟ نعم. ويقولون لا يعرف كوعه من بوعه. كان الشيخ من الشيخ الذي ذكرنا في أول الكلام يقول للتلميذ هل تعرف كوعة من بوع؟ يقول وهو يمزح الكوع هو والبوع هذا البوع في شو اسميه عظمية الإبهام ما بين عظمية الإبهام البوع وهذه البراجم البراجم الله تعالى وقد ورد فيها الحديث قصر البراجم البراجم من سنن الفطرة وما بين البراجم شيء رؤوسا قلتها ولكنكم قوم تكسون ولا تكتمون آفة العلم والنسيان حتى لو كنت تجمع المال تجمعت الدرهم الى الدرهم والمئة الى المئة والألف الى الألف لا تطلع شيء لا تطلع شيء فلما لا نعامل العلم كان ما نعامل المال ها فائدة تكسب ها الجواب ما هو أجيب ما هو السؤال نسيت السؤال هو ما بين البراجم ماذا يسمى؟ ها أنت شعب عمرك خير أنت لا نسيت هذا يسمى الرواجم البراجم وما بين البراجم هذا المنحدر يسمى الرواجم الرواجم طيب والشعر الذي يكون في المقدمة الذي يسمى يسمى الشعر النازل إلى الجبهة هذا يسمى القصة القصة الذي يقال لها الدارجة القصة هي القصة آه جميل والشعر الذي يكون على الجانبين العبر الله يفعل والذي يكون أسفل يعني خلف الرأس في القفا ماذا يسمى؟ مفرة فإن كان الشعر وفيرا جدا يسمى مفرة وإن كان متوسطا يسمى جمة همة وإن كان أقصر يسمى جمة وما في رجل في وجه الرجل الذي على الطرفين يسمى الوجنتان وهذه تسمى اللحية وهذه تسمى العنفقة وهذا يسمى الشارب وهاتان في عمق العين ماذا يسمى هذا كله متعلق بالفقه جاء في أبواب الفقه وفي الأحاديث باب ما جاء من تعاهد الله تعالى الموقين أو الماقين شو سميتها هذا سنقول له هنا بالدرجة الموق احنا بعد الفهمة واحنا صغار يقولوا له الموق ولد يقولوا له ضربوا في الموق دعينه هذا هو الموق هو الموق بالقاف ها لا مش الموق لا الموق وسط عينك لا الموق وزيد العرنين ها العرنين او العرنين العرنين او العرنين ها بين ال الله يسهل ان شاء الله ايوه طيب لما تقول القصه يشعر وما تراه المراه لطهر تسمى قصة الجديدة هذا مش بالضبط بس مش قصة تسمى القصة البيضاء وغطوه المرض القصة وهذه القصة لأجل التحرير شوف العربية دي فيها جميلة وواسعة ها وكل شيء يسمى باسمه ابن القيم لما سئل عن ضابط يعرف به الحديث الموضوع من غير نظر في الاسماء قال هذا الشأن من اختلط في السنة بالحمير ودم، وقد فرغنا من هذا الفضل أو من هذا الشرط، وذكر قوالب عامة يستفاد منها وضع الحديث. وفي هذا يقال لسنا بحاجة إلى الأدباء والمؤرخين وهؤلاء الكتاب المعاصرين ومن كان قبلهم، ولا إلى الفرق الكلامية بطوائفها المختلفة، لسنا بحاجة إلى أحد منهم يعرفنا ما صح من حديث نبينا وما لم يصح، لسنا بحاجة إلى واحد من هؤلاء، فإن أهل الحديث هم المؤثرون لأن يقولوا للناس صح أو لم يصح، فهم الذين أخبروا الناس بموضوعات وأخبروهم بالأحاديث المكذوبة. من أخبرهم؟ المحدثون. ما أخبرهم أحد آخر، لا فقهاء ولا أصوليون ولا مفسرون ولا عقديون. الذي أخبر الناس بالأحاديث الموضوعة من هم؟ المحدثون. إذن هم ليسوا في حاجة إلى أمة من أمم العلم تخبرهم بشيء من هذه الأحكام على الأحاديث النبوية. وإذا ثبت ذلك فإنهم يبينون لنا بقواعد عامة كيف يعرف الحديث الموضوع. فقال ابن القيم إذا وجدته يشتمل على سمجات باردة فاعلم أنه موضوع. وكتب الصوفية وكتب الزهد وأنها مكذوبة وبثت في هذه الكتب وأصبح الناس يرجعون إليها يحسبونها ثابتة وليست بثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمنها ما فيه ضمة وركاكة. ما معنى الركاكة؟ الركاكة هي الضعف، هي الضعف. يقال هذا أسلوب ركيب أي ضعيف، فيه ركاكة أي ضعف. وحقيقة الركاكة هي وجود الأشياء الثقيلة على النفس التي معناها غير منسجم ومدلولتها متخبطة، ليست متسقة ولا متناسقة ولا مقبولة ولا لها معنى شرعي مقبول. هذه كلها تسمى الركاكة. قال: مجازفات باردة وضمة وركاكة تنادي على وضعها واختلاقها على رسول الله. مثل حديث من صلى الضحى كذا وكذا ركعتين أعطي ثواب 70 نبيا. هذه ركاكة، مجازفات أي مبالغات. وعلامة الحديث الموضوع كثرة الثواب على العمل اليسير. وهذا منها. الضحى سنة، وغاية ما فيها أن تفعل أحيانا كما قال أهل العلم، فقد ثبت ترك النبي لها وثبت صلاته لها، وقد صلى أكثرها 8 ركعات في بيت أمهاته في عام الفتح. فسنة أو سنة 8 ركعات حدا أعلى، ويجوز لها ركعتين أدنى، وتصلى وتترك جمعا بين الأحاديث التي فيها صلاة النبي لها وترغيبه فيها وبين تركه لها. فمن الراجح أن تصلى وأن تترك. الناس صدقة ركعتان الضحى، ركعتان في الضحى تصليها لأجل أن تكون مكان هذا الشيء الذي هو على كل سلمة من الناس صدقة، فتكون تجزئك أو مجزئة له لصاحب السلامة الأعضاء، وأنها صدقة على سلامة أعضائه يجوز، وتكون بهذه النية وتصلى بالضحى بنية الضحى وبغير نية الضحى. وأحيانا تعمل الضحى وأحيانا لا تصلى، وهذا جمعا بين الأحاديث النبوية. على أني لا أقول لمن يصليها يوميا لا تصليها، لا أمنعه، ولكن أقول الراجع هو أن تصلى وأن تترك جمعا بين الأحاديث، كما في القنوت أنه يصلى عند النوافل ويترك في غير النوافل، جمعا بين الأحاديث التي تبين وتر النبي على الدوام حديث أنس، وبين الأحاديث كحديث سعد بن طارق الأشجعي لما سأل أبوه قال: يا أبتي هذا القنوت؟ قال: أي بني محدث. محدث أي أمره محدث. جمع العلماء قالوا: محدث الاستمرار فيه دائما من غير سبب، أما إن كان السبب نازلة كقحط جذب مصيبة عدو فيسن عندها دعاء القنوت. قال رحمه الله: وكأن هذا الكذاب الخبيث لم يعلم أن غير النبي صلى الله عليه وسلم لو صلى عمر نوح عليه السلام لم يعطى ثواب نبي واحد. شكرا للقيم. لا يعلم هذا الكذاب الخبيث الذي جعل صلاة الضحى كذا وكذا ركعة أنه يعطى ثواب 70 نبيا. قال: لم يعلم هذا الكذاب أن غير النبي عليه السلام لو صلى عمر نوح، غير محمد صلى الله عليه وسلم، لو صلى عمر نوح 1000 سنة إلا 50 عاما كان داعية لقومه، وقد عاش أكثر من ذلك. فأنت تنظر إلى أكثر من 1000 سنة لو صلى عمره لم يعطى ثواب نبي واحد، لو صلى أكثر من 1000 سنة لم يعطى ثواب نبي واحد. فثواب الأنبياء وأجورهم أعظم عند الله عز وجل، فلا يشبه الناس بأجور الأنبياء. وكقوله: من اغتسل يوم الجمعة بنية وحسبة كتب الله له بكل شعرة نورا يوم القيامة، ورفع له بكل قطرة درجة في الجنة من الدر والياقوت والزبرجد، بين كل درجتين مسيرة 100 عام. هنا بدأت الركعة. بين كل درجة مسيرة 100 عام، عند كل باب 70 باب، عند كل باب 70,000 ملك، عند كل ملك 70,000 جناح، عند إذا رأيت التعريفات أو إذا رأيت التفريعات الناتجة عن الأعداد فضع استفهاما كبيرا وخف على نفسك أن تصدق بكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، خشية أن تكون صدقت بكذب مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. قال فهو من عمل عمر بن صبح الكذاب الخبيث، حتى عرفوا من وضع هذا الحديث، عمر بن صبح هو الذي وضع هذا الحديث وكذب به، يأمر فيه بالاغتسال يوم الجمعة، وغاية الاغتسال يوم الجمعة أنه مستحب، ومن قال بالوجوب فقد استدل بظاهر الحديث، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وصرفه بعض أهل العلم عن الوجوب بمثل حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فالغسل لا شك أفضل وتركه جائز، والوجوب قد خال به بعض أهل العلم عملا بحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم. والمقصود هنا أن هذا الذي رتب عليه أن يأخذ هذه الدرجة وهذه الأمور من ياقوت وزبرجد وذر، وبين مسيرة كل درجتين مسيرة مئة عام وما إلى ذلك، هذه ركاكة لأجل أنه اغتسل يوم الجمعة. ونحن ننبه على أمور كلية يعرف بها كون الحديث موضوعا، قال فمنها اشتماله على أمثال هذه المجازفات التي لا يقولها يقول مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جدا، كقوله في الحديث المكذوب من قال لا إله إلا الله خلق الله من تلك الكلمة الطاهرة له 70,000 لسان، كل لسان 70,000 لغة يستغفرون له، ومن فعل كذا وكذا أعطي في الجنة 70,000 مدينة، في كل مدينة 70,000 قصر وفي كل قصر 70,000 حوراء، وأمثال هذه المجازفات باردة التي لا يخلو حال واضعها من أحد أمرين، إما أن يكون في غاية الجهل والحمق، وهذا شأن العباد، عندهم جهل وعندهم حمق عند بعضهم بطبيعة الحال، كميسر بن عبد ربه الذي وضع حديث يرغب في قراءة القرآن، قال وجدت الناس انصرفوا إلى فقه أبي حنيفة وتركوا القرآن، فوضعت لهم أحاديث ورغبهم في قراءة القرآن والعناية بالقرآن، فرغم أن القصد حسن والتوجه الذي توجهه لأجل أن يحمل الناس على القرآن مطلوب، إلا أنه كذب، وهو سواء بقصد حسن أو بغير قصد حسن يسمى كذابا أو لا؟ يسمى كذابا ولا لا؟ كذاب. فهل يشفع له أنه أراد الخير أن يكذب على النبي؟ وهل عجز النبي أن ينبه الناس على الخير ويرغب في الخير؟ الوضاع يزعم أن النبي لم يقم ببلاغ الرسالة، وأن السنة ينقصها ما ينقصها من التغيير، هو لا يشعر بهذا الشيء، وهو لا يريده هذا الكذاب. لو قلت له أنت تتهم النبي بالقصور في البلاغ لما عجبه من الأمر، أو يقول نكذب له وليس عليه، واختلفوا في قوله من كذب علي متعمدا، وبعضهم يقول نحن لم نكذب عليه كذبنا له، وجاءوا بقوله عز وجل فما نظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وان الكذب على الله مذموم اذا كان لاجل الاضلال ليضل الناس بغير علم، فان لم يكن لاجل الاضلال فلا شيء فيه، هذه كلها كذبات وراء بعضها. قالوا إما أن يكون زنديقا قصد التنقيص للرسول صلى الله عليه وسلم، إما جهل إما زندقا. قالوا منها تكذيب الحس له كحديث الباذنجان لما أكل له، والباذنجان شفاء من كل داء، الباذنجان غاية ما فيه أنه خضرة من خضر الناس، لكن هؤلاء وضعوا حوله أشياء. قال ابن القيم قبح الله واضعهما، أي هذان الحديثان، فإن هذا لو قاله بعض جهلة الأطباء لسخر الناس منه، ولو أكل الباذنجان للحمى والسوداء الغالبة وكثير من الأمراض لم يجدها إلا شدة، ولو أكله فقير ليستغني لم يفيده الغنى، وجاهل ليتعلم لم يفيده العلم. إنهم يقولون إن الباذنجان أكله يغني وأكله يعلم. قال لو أكله لأجل الغنى لم يستغني، الباذنجان ليس هو سبب الغنى، ولا يؤكل لأجل العلم الذي كان يأكله العلماء لأجل فتح الذهن والقدرة على الحفظ. ما هو؟ الزبيب والثمر والحاجة الحلوة، هذه لأجل تترشد. وكان بعضهم يشرب دم من بلبل، دم بلبل، فمكث غير بعيد، فقال أحق بما لم تحط وجدتك من سبب بنبأ يقين. قالوا الهدهد، كنا صغار وكان يباع في السوق ويؤتى به، ولعله يباع في ذاك الوقت إذا لم تخن الذاكرة بحدود. أنا أحاول أفكر، حدود 10 دراهم، وكانت تكون 10 دراهم كثيرة، كيلو اللحم 9 دراهم بذلك الوقت، أنا ذكرت اللحم 9 دراهم كيلو، ها؟ الدجاج أبيض 4 دراهم كيلو، رخص كانت بركة، كانت الرواتب قليلة. على كل حال قلنا لو أكله ليستغني أو أكله لي، فما الذي يأكله العلماء؟ الله يتعالى. هذه المحطة، بارك الله فيك، رجعت إلى المحطة التي سألت وكنت سأتجاوزها من غير إكمالها. ما هو الشيء الذي يأكله؟ لا اللوز ولا الجوز ولا المندق ولا الفستق، زمزم لما شرب ونعم، طعام طعم وشفاء السقم، بركة ربانية، زمزم يشرب للعلم، يشرب للفهم، يشرب للصحة، يشرب للمال، لما شرب له. ها؟ وكان خيرا، والعلماء كلهم شربوا للعلم، من أهل العلم لا يشبع، من أحب العلم الشرعي لا يشبع منه، يريد العلم. شربه الخطيب البغدادي لينال علم الدار القطني، وشربه الحافظ بن حجر العسقلاني لينال علم الخطيب البغدادي. يعني كل عالم له محطة في التاريخ، له نموذج يقتدى. أنا أريد أن أكون مثل فلان في العلم ولو في غير مكان، لما شربه ولو في غير مكان، نسأل الله أن ينفع به. إذا أذن الله بالشفاء وأذن الله بالعلم، لا شك أنه لهذه الأسباب. إذا أذن الله، إذا أذن الله، ما الذي يأكلونه؟ زمزم الماء المبارك. كانوا يأكلون شيئا يسمى الفالوذج. الفالوذج تعرفونه؟ فالوذج نبتة نبتة نبتة المعجمة وجيب الأخير نبتة نبتة فالوذج نبتة وأكلها بعضهم، فهي توسع الدين وتفتح الدين، وأكلها عبد الرحمن بن مهدي فكان حافظا كبيرا وأصيب بالطعس، وأكلها غيره فأصيب بشيء آخر. من هو؟ لا مش من عبد قرين عبد الرحمن بن مهدي. قرين عبد الرحمن بن مهدي هو ابن سعيد قطان النحوي البصري، لكن مش مولى أكله، أكل واحد ثاني معه يصيب اسمه. قصة مشهورة لأكلهم الفالوذج، هذا هو الفالوذج. ولعله عندنا في المغرب باسم نبتة من النباتات، أنا فقط أجتهد ولست عالما بالنبات ولا خبيرا، وإنما أقرأ ما أقرأ حول أهل العلم من أكلهم. يوجد نبتة هي تؤدي نفس الغرض، الشيبة الشيبة الشيبة تشرب مع الشاي ومع المثيرة ها؟ مسمومة؟ ويشربها الناس الموجود في هذه هي نبتة توجد في بعض الجهات وتوجد في شمال المغرب وسمعنا أن بعض أهل العلم أخذها أو شربها فأخذ يحفظ كثيرا ينسب إلى بعض أهل العلم في طنجة وما أدري اسمها كنت أعلم اسمها من قديم ما أدري اسمها هذه الله المقصود أن يتطرق إليه الاحتمال في ثبوته أم في معناه في دلالته أنه ضمني الدلالة وضمني الثبوت أولا قضية ضمني الدلالة وضمني الثبوت هي قضية قارئة لم تكن عند الأقدمين وإنما كانوا يقولون إذا صح الحديث فهو مذهب ولا يطبقون أما الاحتمال الذي يشير إليه الأصوليون وهو عدم كون الحديث نصا في مسار الخلاف أي مباشرا للقضية التي فيها الكلام أو فيها الخلاف فإذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال مثلا أمثل لك لتفهم عندنا جاء النهي عن المرور بين يدي المصلي بالصلاة النهي عن المرور بين يدي المصلي وأهل العلم يقولون بأن المرور لا يجوز وبأن المرض لو علم ما في المرور لكان عليه أن يقف 40 هذا تهويل لشأن المرور بين يدي المصلي وأنه لا يجوز ذهب بعضهم إلى جواز المرور بين يدي المصلي مع وجود هذه الأدلة لما طلب منه الدليل قال الدليل هو مرور الصبيان بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي وصلاته إلى عائشة وهي ممتدة في قبلته نائبة في قبلته قال فهذه أدلة تدل على أن المرور بين يدي المصلي ليس محرما ولا ممنوعا هذه الأدلة التي استدل بها سالمة من الطعن مش من جهة الإسناد والثبوت من جهة الاستدلال هل هي صريحة في معناها أو متطرق إلى الاحتمال مش صريحة يتطرق إليها ما هو الاحتمال الذي يتطرق إلى هذه النوم ليس هو المرور فاختلف الثانية أن الصبيان ليس كبار فتطرق الاحتمال إلى الدليل فيلصق به الاستدلال وهنا قال الأصوليون إن من علامات فقدان الاستدلال بهذا الدليل أن الدعوة هنا هي في مرور الكبار وهؤلاء جوزوا مرور الصغار ونحن لا نخالفهم في جواز مرور الصغار لأن مرور الصغار بين يدي المصلين مختفر والأحكام إنما هي للكبار المكلفين الله يفتح عليه تمام وهذا يدل على أن الدليل لم يسلم من الطعن ولم يسلم من الاحتمال فالاحتمال هو في المعنى في معنى الدليل ودلالته على الشيء المعين كأن يكون دليلا على إيجاد شيء وليس فيه دلالة كأن يكون دليلا على المنع من شيء وليست فيه دلالة أو يحتمل أن تراد به دلالات متعددة مش دلالة واحدة متعددة الدلالات هذا يسمى الدليل المتطرق إليه الاحتمال هل بقي شيء؟ لا أخرج هل تفضل؟ واقعة عين لا عموم لها يقصدون هذه القاعدة عند الأصوليين متى ترد؟ ترد حين يجتمعون على حكم من الأحكام ويأتي ما يخالف هذا الحكم الذي تقرر عندهم ما نقول أجمعوا عليه إجماعا لكن حصل القول بهذا القول أو بهذا الحكم بناء على الأدلة فيشكل عليهم أحدهم بإيراد شيء فيقولون في هذا السياق الحكم هو كما قلنا، وهذه الحادثة عين لا عموم لها. مثل مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام مشى مع القرآن في قوله عز وجل وهو يمشي دائما مع القرآن: كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وهذا صريح في إيجاد التكافؤ في القصاص، فلا بد أن يكون الأوصاف متقابلة مع بعضها. فلو أنك جئت تريد أن تقتل حرا بعبد، وربنا يقول الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، أردت أن تقتل حرا بعبد هل يستقيم؟ أردت أن تقتل رجلا بامرأة، رجل قتل امرأة، هل يقتل بها أم لا؟ هذا فيه تفصيل على كل حال، أنا فقط أريد التمثيل. فلما تكرر التكافؤ في القصاص في الحرية والعبودية، أن يكون حرا مع حر، أن يكون حر مع، جاء دليل أو جاء أمر نبوي يقول: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. والحديث من طريق الحسن البصري عن سمرة، وفي روايته عنه اختصار سنة كلامه لأهل الحديث معروف، فكثير منهم لا يصححون هذه الرواية. ولو سلمت الرواية فكيف يستقر التكافؤ في القصاص ويكون النبي عليه الصلاة والسلام يهدد من يقتل عبده وأنه سيقتله به، مع أن الله عز وجل يقول: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى؟ قالوا: هذه لأجل الزجر، وهذه حادثة عين لا علم لها، لأجل الزجر والردع، حتى لا يتساهل السادة في قتل عبيدهم إذا علموا أنهم لا يقتلون بعبيدهم إذا قتلوه، فيقول: أنا لا أقتل به، فيتساهل في قتله. فجاء: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. هذه تتوقف على تطبيقات الأصوليين للقواعد في الفقه، فأحسن ما في أصول الفقه هي هذه النماذج التطبيقية، ليس فقط النظرية والتعاليم، لا، الدخول إلى التطبيقات. التطبيقات مفيدة وسهلة، والأصول من غير أمثلة تصعب. التعريف بالمثال فيها أفضل من التعريف بالحد كما يقول العلماء. التعريف بالمثال أحسن من التعريف بالحد. والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.